أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع ومن لمسات محمد السحيمي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أحمده تعالى وأشكره، وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يتجدد اللقاء بكم أحبتي المستمعين عبر هذا البرنامج المبارك، والذي نعرض فيه شرحا علميا مباركا لأبواب الصيام من كتاب سنن الترمذي رحمه الله تعالى. وقد استمعنا في حلقة الأمس إلى شرح شيخنا لبعض أحكام الصيام ومسائله، ونكمل ما تبقى في هذه الحلقة إن شاء الله. اللهم اجعله علما نافعا وعملا متقبلا، إنه جواد كريم. على المسلم أن يعلم أن وراء الصوم حكما عظيمة وأسرارا كريمة، ومن حكمه العظيمة أن الله عز وجل جعل في الصبر أعظم الأشياء التي تعتبر وسيلة لكل خير، لطلب كل خير والثبات على كل خير، وأيضا للانكفاف عن كل شر. هذه الوسيلة العظيمة التي ما أعطي عبد عطاء أفضل منها بعد الإيمان بالله عز وجل، وهي الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء أعظم من الصبر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، فمن رزقه الله الصبر فقد رزقه الخير العظيم. ومن هنا كان علي رضي الله عنه يخطب الناس ويكرر في خطبه قوله: ألا إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. هذه الخصلة التي ذكرها الله في القرآن في أكثر من 70 موضعا، وأثنى على أهلها، وبين حسن عاقبتهم في الدين والدنيا والآخرة، فذكر أنه معهم، الله مع الصابرين، وذكر أنه يحبهم، الله يحب الصابرين، وبين أن صبرهم به سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله، وبين أنهم أصحاب الحظوظ، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلى غير ذلك من الآيات، كلها تنال بفضل الله ثم بهذه العبادة، وهي عبادة الصيام. ويتربى في الإنسان الصبر إذا عود نفسه أنه إذا طلب شيئا وطال بعد الشيء عنه فإنه يسلي نفسه أنه سيناله، فإذا عز نفسه بذلك قويت نفسه وطال نفسه حتى يصيب ما يريد. ومن هنا العظماء والكبراء والذين نالوا المراتب العليا في الدنيا بتوفيق الله عز وجل ثم بتسلية النفس حتى نالوا مقصودهم. قال العلماء: أن الإنسان يصبر فتجد يصوم، أن الإنسان يصوم فيأتيه في أول النهار قد لا يجد أثرا للجوع والظمأ، ولكن إذا انتصف النهار بدأت شدة الصبر الصوم ووطأة الجوع تؤذيه والظمأ تقرحه، ثم إذا به يتدرج من منتصف النهار إلى ثلثه الأخير، فإذا جاءه العشي وبلغ العشي إذا به يجد اللأوى، خاصة في أيام الصيف حينما يصل النهار إلى أكثر من 14 ساعة في اليوم صياما مع شدة الحر والقر، ولربما يكون عنده أعمال وأمور يزاولها، فلا يصل قبل الغروب إلا وقد استنفذت نفسه جميع ما تجده من الوسائل. دائما النفس وهذا أمر عجيب جدا، والمتخصصون في الطب النفسي يقولون إن النفس إذا عودت أياما متتابعة على شيء معين يصبح كالقناعة، ويصبح في الإنسان لا شعوريا فيرتاب على هذا الشيء، وذلك تجد شعائر الإسلام مرتبة. وهذا الترتيب دائما يقوي النفس، لأن النفس لما تسير على منهجية معينة يتضح أمامها شيء حتى يصبح من المسلمات، لا يمكن أن يتركه الإنسان، ولا أن يستطيع أحد كائنا من كان أن يبينه عنه أو يبعده عنه. إذا أصبحت النفس عندها شيء من الثوابت، ولذلك تجد الشخص الذي دائما ينظم نفسه ويرتب نفسه تجد نفسيته في أعلى المراتب، ولا تجد عنده قلقا غالبا، لأن أموره تسير على وتيرة معينة. فإذا أردت أن ترى الإنسان القلق الكثير العناء، وإذا اشتكى لك إنسان من القلق فانظر إليه لا يرتب أموره، وتجده في نزعات مختلفة. لكن الشريعة روضت النفوس على شيء معين، وهذا يقوي النفس. فإذا صار عند الإنسان قلق فأصبح عنده الجوع والظمأ، يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، فإذا به يتذكر أنه لم يحن وقت الأكل والشرب، ولم يحن وقت الإذن بالأكل والشرب، فعليك أن تصبر. يصبح الرادع له دينيا. وإذا أصبحت النفس تألف أن تردع دينيا وأن تمتنع لرادع ديني أياما معدودة ومتتابعة، فإن هذا يقوي فيها. إذا قيل لها لا تفعلي لأن الله يقول لا تفعلي، قالت سمعا وطاعة. يصبح في الإنسان شعور، وهو شعور الاستجابة بعد الصبر، لأنه إذا روض على أن يجعل النفس تصبر على أوامر الله وتصبر على الامتثال هذه الأوامر بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى، فإن النفس تستجيب لصاحبها. ومن هنا تجد حكما عظيمة وأسرارا كبيرة كريمة في عبادات الشريعة. وكم من أناس يفتخرون بأمور الدنيا ولو نظروا إلى ما في دينهم من الحكم العظيمة والأسرار الكبيرة لهان عليهم ما عند غيرهم. فإذا دنت الشمس من الغروب وأرادت عيناك أن ترى الإسلام في أبهى صوره وأجمل حلله، وأردت أن ترى وحدة المسلمين، وأردت أن ترى نظامهم وتآلفهم وتكاتفهم وتعاطفهم، فانظر إليهم وهم في بيوت الله عز وجل عند غروب الشمس، فتجد الكل قد خشع وخضع وأخبت وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى، وتجدهم يعطف بعضهم على بعض ويواسي بعضهم بعضا ويكرم بعضهم بعضا. وإذا بالنفوس قد اطمأنت والصدور قد انشرحت، وإذا بالوجوه قد تلألأت من نور العبادة، وإذا بها في ساعات وإيا غاية ما تكون من ساعة النشوة والمحبة، وإذا بها ساكنة مطمئنة. فإياك أن تظن أن هذه الشعائر جوفاء، هذه شعائر فيها مقاصد عظيمة. يا لله العجب حينما ترى هذا الدين الذي غزا الأرض من مشارقها إلى مغاربها، فلا ترى الأبيض ولا الأسود ولا الأحمر ولا الأصفر ولا العربي ولا العجمي ولا جنيا ولا إنسيا، إلا وهو مستسلم لله بنظام لا يزاد فيه ولا ينقص. هذا هو الدين العظيم، شعائر الإسلام، ومنها الصوم، ليست عبادات مجردة، وأيضا عبادات تحتاج إلى تأمل. لو أن الإنسان تأمل صيامه وما يراد منه في الصيام، وأصبح يطبق هذا الصيام ولو كان نافلة حينما يأتي يصوم. ولذلك انظر إلى قوله: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. قال بعض العلماء: فليقل إني صائم، أي ليقل لنفسه: يا نفس لا تجيبي، إنك صائمة. صائمة لمن؟ لله. والله يمنعك من قول الرفث، والله يسمعك ويراك، وهذا الصوم لله، إذن أمسكي عن اللغو والرفث. قالوا: يقولها فين؟ في قلبه. وقيل: فليقل إني صائم، جوابا لمن سابه وشاتمه، وجها للعلماء رحمهم الله. طيب، هذا الشعور لما يقول فليقل إني صائم لنفسه، ما معناه؟ معناه لا تصوم لله إلا وأنت تستشعر في كل ثانية، فضلا عن دقيقة، فضلا عن ساعة، أنك في عبادة، وأنك في صيام، وأنك في قربة. فلذلك من حبس نفسه عن الطعام والشراب وهو يستشعر أنه يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين، وأن الله سبحانه وتعالى يسمعه، وأن الله يراه، إذا به يحاول أن يكمل هذا الصوم، ويحاول أن يجمل هذا الصوم. فالصوم ليست عبادة ظاهرية، ولكنها عبادة عظيمة. حتى قال بعض العلماء: إن أفضل الأعمال بعد الشهادتين الصوم، وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله، وجمهور العلماء على أن الأفضل الأعمال بعد الشهادتين الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لكن الشاهد أن بعض العلماء قال إن الصوم أفضل من الصلاة، لقوله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول بعض العلماء إن الله اختار في الصوم صفة بها تعلو منزلة العبد: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أنعم الله على عبده. تأمل إذا قيل نعم فلان، من يريد أن الله ينعم عليه؟ فليصبر. إنا وجدناه صابرا، متى؟ حينما صبت البلايا على الأجساد، وصبت على الزوجة والأولاد، وصبر لوجه الله عز وجل. فالذي ينعم الله عز وجل، جعل الله الإنعام بالصبر، نعم العبد. والذي يصبر فإن الله شهد أن الصابرين أنهم منعم عليهم. وأنت في كل صلاة تسأل الله أن تكون مع هؤلاء، من هم؟ الذين أنعم الله عليهم. تقول: صراط الذين أنعمت عليهم، اهدني لهذا الصراط. طيب، إذا كان الله أنعم على العبد بالصبر، وأنت في عبادة الصوم روحها وأساسها الصبر، قالوا إن أعظم صفة في العبادة، من أعظم الصفات فيها بعد الإخلاص الصبر. ليست هناك صفة في العبادة بعد الإخلاص فيها لوجه الله مثل أن تصبر عليها وتؤديها على أتم صفاتها. هذا الصبر هو الذي يجعل الله به الجزاء عظيما يوم القيامة. قوله تعالى، حتى قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه العبادة فيها حكم عظيمة في الدين كما ذكرنا وأشرنا إلى بعضها، وفي الدنيا لأنها تقوية للنفس وصحة للبدن وعافية للبدن، وفي الآخرة. أما في الآخرة فهناك صفتان وعاقبتين، هناك عاقبتان ذكرهم الله عز وجل في الحديث القدسي، وبينتهم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبر في الآخرة. أما العاقبة الأولى فإن الله بين أن الصوم جزاؤه من الله، فالذي عند الملك أن الحسنة بعشر أمثاله، تضاعف إلى عشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. إلا الصوم فإنه لله. فالذي صام وسحوره قليل، فقير وذات يده قليلة، وصام فوجد الشدة والعناء، والذي صام في الصيف، والذي صام ما في مكيفات ولا مراوح، والذي يصوم ويكدح على أولاده، ليس كالذي يصوم شبعان ريان، ليس كالذي يصوم آمنا في سربه معافا في بدنه. على حسب ما فيها من العناء والتعب. ومع هذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقال إن الملك يحفظ عمل العبد في الصوم، ولا يكتب له الثواب، لأن ثوابه على الله. ولذلك من صبر وغفر فإن أجره وثوابه على من؟ على ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. هذا الثواب يقال إن العبد لو وقف يوم القيامة وعليه مظالم الناس وحقوق الناس ينجيه الله بالصوم، فيؤخذ من حسناته على قدر المظالم، فينمي الله له أجر الصوم حتى يؤدي حقوق العباد عنه. وهذا فسر هذا بالسنة، لأن هذه أمور غيبية ما يجوز فيها الاجتهاد. قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة، والجنة هو الوقاية، يتقي بها الإنسان، فهو جنة يتقي بها المظالم والأسباب التي تنتهي به إلى النار، لأنه ينتهي به إلى النار بحقوق الله وحقوق عباده. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، فينمي الله حسنات الصائمين. قالوا: ومصداق ذلك في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الصائمين، وأن يجبر لنا كل كسر في صيامنا فيما أسلفنا، وأن يحسن لنا الصيام والقيام فيما بقي من أعمارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعي الكرام، بعد أن استمعنا إلى شرح شيخنا لبعض أحكام الصيام، ننتقل إلى توجيهات إيمانية مباركة ذكر فيها معالي الشيخ ما ينبغي أن يكون عليه المسلم عند استقبال شهر رمضان، فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وحري بكل مسلم أن يتعرض لنفحات الله في هذا الشهر، والعبد الموفق يستفتح شهره بحسن الظن بالله عز وجل والطمع في رحمته ورضوانه. لا أريد أن أطيل عليكم، أترككم مع فضيلته جزاه الله خير الجزاء وبارك في علمه وعمله ونفع به الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن الله إذا أحب عبدا من عباده حبب الخير إلى قلبه وجعله من أهله ويسره لليسرى وجنبه السوء والعسرى. ومن دلائل توفيق الله وحب الله للعبد حسن نيته وصدق عزيمته، فإذا حسنت النية بالخير وصدقت العزيمة على الرشد بارك الله قول الإنسان وعمله فشرح صدره للخيرات والباقيات الصالحات. ألا وإنه قد أطل علينا شهر عظيم وموسم جليل كريم، وهو موسم الخيرات والبركات. فبحلول شهر رمضان المبارك تفتح أبواب الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده سبحانه وتعالى. الله أعلم كم من رحمة تنتظر المعذبين، وكم من مغفرات تنتظر التائبين، وكم من درجات وخيرات ونعم من الله عز وجل تنتظر المحسنين. فحري بالعبد الموفق الصالح أن يستفتح شهره، وحري بنا جميعا أن نستفتح هذا الشهر المبارك، وكلنا أمل في الله جل جلاله، وكلنا طمع في رحمته وعفوه وبره ومغفرته، أن نستفتح هذا الشهر بحسن الظن بالله جل جلاله، لأننا غيبنا وراء ظهورنا أياما مضت وأزمنة خلت، لا ندري ما كان من سيئات وخطيئات، كيف يكون حالنا فيها وسؤال الله لنا عنها. فنستقبل مواسم الخير نرجو رحمة الله أن يخفف حملنا من الذنوب، وأن يسترنا فيما بدر منا من العيوب، وأن يجبر لنا الكسر، وأن يعظم لنا المثوبة والأجر. ومن حسن ظنه بالله جل جلاله لم يخيبه الله، فإن الله عند حسن ظن عبده به وانكسار القلوب لله جل جلاله في بداية مواسم الخيرات شأن عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين، أنهم يستفتحون مواسم الخير منكسرة لله قلوبهم، عظيمة الرجاء في الله جل جلاله نفوسهم، فهم لا ملجأ ولا منجأ لهم من الله إلا إلى الله. فيفر العبد الصالح إلى ربه رجاء في رحمته وعفوه وبره ومغفرته. ألا وإن من أعظم ما يوفق له العبد الصالح في شهر الصيام أن يؤدي حق الله على الوجه الذي يرضيه. كل واحد منا يجب عليه أن يستشعر أن الله فرض عليه واجبا، وأن الله ألزمه بحق عظيم عليه أن يؤديه على الوجه الذي يرضي الله. فرض الله علينا الصيام وحبب إلى قلوبنا القيام، فنؤدي فريضة الله على الوجه الذي يرضي الله، فيصوم المؤمن كما ينبغي أن يكون عليه الصوم، أن نصوم لله قلبا وقالبا، أن نصوم لله سرا وعلنا ظاهرا وباطنا، نصوم لله جل وعلا صوما تعف فيه ألسنتنا وجوارحنا وقلوبنا عن كل شيء لا يرضي الله جل جلاله. فشهر رمضان مدرسة الخير ومدرسة الطاعة والبر، ألا وإن البر يهدي إلى الجنة، فهي المدرسة التي تهذب أخلاق المؤمن وتقوم سلوكه وتسدد طريقه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم علاجا لجميع الفتن والمعاصي، فالإنسان ما يبدر منه قول وعمل في الظاهر، فظاهره قول وعمل، فهذا القول حذره النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يجرح صيامه، فقال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل: إني صائم إني صائم. فهذب أقوال المؤمنين في شهر الصيام، وهذب كذلك أخلاقهم وجوارحهم، فتجد المؤمن إذا دخل عليه شهر الصيام حفظ صومه كما أمر الله عز وجل، يحفظ قوله ويحفظ عمله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصيام وسيلة للحفظ من المحرمات. يا معشر الشباب، يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فجعله علاجا للشهوات وسياجا حافظا عن الفواحش والمنكرات من بركته وخيره، فالصيام فيه بركة عظيمة. والله جل وعلا جمع خصال الصوم خيرا وبرا وفضلا وإحسانا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أول يوم من شهر رمضان يقف المؤمن مع قوله ومع عمله، يقف مع لسانه الذي طالما أرسله في عورات المؤمنين، يقف مع لسانه الذي طالما أرسله في غيبة المؤمنين، يقف مع لسانه الذي يسب ويشتم وكأن لسان حاله يقول: يا لسان اتق الله، إلى متى وأنت ترتع في محارم الله وحدود الله. يقف المؤمن في بداية رمضان مع جوارحه وأركانه ومعاملته فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين خلق الله. فإذا استفتح المؤمن شهر الصيام بهذا السر العظيم، وهو مراقبة الله عز وجل. ما فرض الله الصيام من أجل أن تجوع الأحشاء ولا أن تظمأ الأمعاء، ولكن فرضه لتقواه سبحانه وتعالى، فرضه سبحانه مدرسة للمؤمنين وهداية للمتقين. فكم من عبد استفتح شهر الصيام فتعلم منه الخير وخصال أهل الإسلام، فما انتهى شهر الصوم إلا وقد تهذبت أخلاقه واستقام لسانه وحفظ قلبه عن كل شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ألا وإنهم الفائزون، ألا وإنهم الصائمون الذين عظموا حرمات الله وحفظوا حقوق الله فأصابوا خير الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أحبتي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطايب الكلام في أحكام الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله.